الفقرة 1187 يقول الإمام الشافعي: فإن قال قائل: قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر. أسلوب الإمام الشافعي أسلوب غاية غاية، مش عاوز أكمل بغاية في إيه؟ غاية في كل حاجة، في كل شيء مستملح في اللغة تجدوه غاية، في الإتقان، في الإحكام، في وجوه البلاغة، في الفصاحة. كانت لغة الإمام الشافعي حجة، اللغة التي كان يتكلم بها في يومه حج، يعني لغته مع زوجاته وأولاده والبايعين والطلاب والشارع، لغته هذه كانت حجة. والإمام الشافعي لو كان شاعرا مفلقا، ويقال كان أشعر من لبيد، ولكنه لم يواصل، صرفه الحديث عن مواصلة الشعر. التقدير: فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، أي طلب عمر مع رجل آخر، يبقى عندما أخبر بخبر، يعني لما أتى لواحد وأخبره بخبر قال له هات لمن سمع معك ذلك الخبر. هو يشير بذلك إلى قصة أبي موسى الأشعري، وهذه القصة أصلها في صحيح مسلم، ولكن بتمامها ذكرها غير واحد منهم الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ من حديث طارق ابن شهاب، أنه قال: استأذن أبو موسى الأشعري على عمر ثلاثا فلم يؤذن له. استأذن ثلاثا أي دق عليه الباب ثلاث مرات، أو قال له السلام عليكم وسكت، ثم قال السلام عليكم ثم سكت، ثم قال السلام عليكم. يبقى احنا عندنا صورتين للاستئذان: إذا كان هناك باب موصد فإن الدق عليه يكون استئذانا، فإن الدق عليه يكون إيه؟ استئذانا. وإذا لم نجد بابا موصدا يعني ستاير، فإن الاستئذان والسلام، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل السلام للاستئذان. يعني افترضنا في اعتكاف ماشي، وأنا عاوز أدخل على الأخ أعمل إيه؟ أقول إيه؟ أقف عند باب الخباء بتاعه أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدخل؟ مش تدخل وأنت بتقول أدخل، أدخل ثم داخل؟ لا، انتظر، تريث قليلا، ربما هو في حال لا يريد أن يشاهده فيها أحد، تربص قليلا، ثم المرة الثانية تقول له السلام عليكم ورحمة الله، أدخل، ثم انتظر قليلا. المرة الثالثة قل له برضك نفس الشيء. بعد المرة الثالثة مش تدخل، أمال تعمل إيه؟ ترجع، مش تقول أنا قلت ثلاث مرات بقى ثم داخل. لا، تقول ثلاث مرات وتم إيه؟ ثم راجع لورا. ده اللي عمله أبو موسى بالضبط، استأذن عمر ثلاثا فلم يؤذن له، ما قالوش اتفضل ولا ادخل ولا أي حاجة، فرجع. فلما قف جعل أفاه جهة عمر، دعاه قال له تعال، ما الذي جعلك تنصرف؟ قال: حديث سمعته من رسول الله. قال: ما هو؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثة، فإن أذن له وإلا فليرجع. قال عمر: والله ما سمعت هذا الحديث، وإن لم تأتيني بمن سمع مقالتك لأفعلن بك كذا وكذا. أنت ما سمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع الرغم أنه كنت يعني ولاج خراج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعتوش بقول هذا الحديث. يعني عاوز حد بقى يكون سمع هذا الحديث غيرك، ولو ما جبتليش هعمل فيه كذا وكذا. ده بقى كلام الإمام الشافعي بيقول ايه: فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، مش يجيب له خبر تاني، وإنما يجيب له ايه؟ رجل تاني سمع هذا الخبر. فهمتوا كلمة الإمام الشافعي يا إخواني؟ طيب، قيل له، شو بقى كلام الرائع من الإمام الشافعي، كلام رجحت عقل، حاجة سبحان الله. قيل له: لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني. يعني عمر مش هيطلب أن يتأكد من كلام الرجل ده برجل تاني بصحابي آخر إلا حاجة من ثلاث. نمرة واحد، إما أن يحتاط، يحتاط يحتاط يعني باب الحيطة اللي هو الحذر في قبول الشيء، فيكون فيكون، شوف الكلام وخطورته، فيكون وانتهت العبارة، إما أن يحتاط فيكون، فيكون الاسم الكون والخبر الاثنين دول محذوفين، والتقدير فيكون هذا أوثق عنده وأولى في القبول عنده. شوف بقى الكلام الجميل، إما أن يحتاط فيكون، بس شوف الكلام زي بالضبط زي ميزان الذهب، ميزان الذهب، إما أن يحتاط فيكون، حذف اسم الكون وخبر الكون وخلاك انت بقى ايه تشغل دماغك وتفكر بقى، يبقى إما أن يحتاط فيكون أي والتقدير فيكون ذلك أوثق في نفسه، وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر. يعني إذا كان خبر الواحد يثبت بواحد يبقى مما لا شك أن لو اثنين جابوها فيكون ذلك إيه؟ أثبت، وهو لا يزيدها إلا ثبوتا. إذن عمر رضي الله تعالى عنه لم يشك ولم يتهمه، وإنما أراد ثبوتا أعظم. ليه؟ لعظم حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لما يكون واحد يعني متعلق بواحد وواحد وبعدين واحد ينقل عنه كلام، ازاي يقول هذا الكلام؟ فلابد ان اتثبت. اذن هذا مزيد في الثبوت. قال الامام الشافعي: وقد رايت ممن اثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا. يبقى يعني الامام الشافعي بيقول انا شفت كتير من اهل العلم اللي بيقولوا بثبوت خبر الواحد يطلب خبر تاني، يعني يأتيه الخبر فيطلبه خبرا ثانيا مع الخبر الذي وصله، ويكون في يده، في يده ليس المقصود في يده يعني ماسك في ايده، وانما يقصد انه قد ثبت عنده، كما يقال انت في يدي اي انت في قبضتي اي انا متملك منك، مش مقصود انت في يدي يعني ماسك كده، ها؟ يبقى ويكون في يدي أي يثبت عنده من السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس وجوه، فيحدث بسادس فيكتبه. يبقى برضك ده معنى جيد، إن يبقى فيه عنده أشياء ثابتة عنده وكلها مكتوبة ثابتة عنده من خمس وجوه، ومع ذلك يطلب إيه؟ وجه سادس فيكتبه، لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع. كلام في غاية على طريقة الإمام الشافعي، في غاية، ماشي في غاية. وقد رأيت من الحكام، طبعا الحكام مقصود به الذين يحكمون بين الناس، وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة، يجي له شاهدين وثلاثة، فيقول للمشهود له زدني شهودا. افترضنا مثلا واحد بيشتغل في مكان ما وهذه المهنة تحتاج إلى شهود، وصدره يعني هو عنده الاثنين دولت شهدوا عنده، ممكن يطلب مزيد من شهود، لأن هذا الأمر سيترتب عليه أمر عظيم جدا، جريمة قتل أو جريمة سرقة متهم فيها ناس، وقلبه بيقول له الناس ممكن يكونوا غلابة أو مساكين أو براء، ويقول الشهود فيطلب مزيدا من شهود، فيقول للمشهود له زدني شهودا، وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه، لأنه مسؤول عند الله عز وجل، ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما. لو قالوا له ما فيش الا الاثنين دول هيمضي القضيه ويحكم بالشاهدين، لكن بيطلب مزيد من الشهاده ليه؟ حتى تطيب نفسه. يبقى اول حاجه ان هو بيطلب مزيد ممن سمع الخبر لتطيب نفسه وليكون ذلك اثبت عنده، وهذا كلهم باب ايه؟ الاحتياط. ده اول وجه. الوجه الثاني، ويحتمل ان يكون لم يعرف المخبر هو الذي يخبر، لا شيء اخر، المخبر هو الذي يخبر. طيب، ويحتمل ان يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره. معنى ايه يا اخواني؟ اي لا يقبله. فيقف عن خبره يساوي لا يقبله، فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه. يأتيه الخبر من مجهول، هو عارفه، هو عارف عينه، ولكن يجهل ايه؟ حاله، يجهل حاله. او العكس، يعرف حاله ولكن يجهل ايه؟ عينه. يعلم حاله من حيث الجملة، يعني يعلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بس، لكن يجهل تفاصيل الحال ويجهل عينه. يحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره، أي لا يقبل خبره حتى يأتي مخبر فيخبر به. وهكذا ممن لا يعرف لم يقبل خبره، أي كان مجهولا. لو واحد مجهول وأخبر خبر فإننا لا نقبل خبره لأنه إيه؟ لأنه مجهول. ولذلك مما يضعف السند به أن يكون من أحد الرواة من اتهم بماذا؟ بالجهالة. من اتهم بالجهالة. شوف الجملة الجاية دي الحلوة اللي جاية ديت، وأرجو الإخوان بعد كده يجيبوا معاهم الكتاب حتى يثبتوا هذه المعاني. ولا يقبل الخبر، جملة خطيرة، إلا من معروف بالاستئهال له. يا بالاستئهال له. كثير من علماء اللغة قالوا بأن كلمة الاستئهال كلمة عامية ركيكة. لما قريت عن الإمام الشافعي تعجبت، يعني سبحان الله، فلان بيستاهل كذا، فلان يستاهل كذا، أو فلان متأهل لكذا، أو يستأهل كذا. الحمد لله، أهديكم الصحبة لكم. ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له، أي يكون متأهلا لحمل الخبر. طب من المتأهل لحمل الخبر؟ اللي هو الثقة العدل. الثقة العدل. يبقى لو أي واحد غير متأهل لحمل الخبر ما يقبلش منه الخبر. وذلك احنا بنقول الحديث الصحيح ايه؟ ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط. يبقى مين اللي يستاهل نقل الخبر؟ العدل وايه؟ والضابط. العدل والضابط. طب من هو العدل؟ العدل اللي هو ايه يا اخوان؟ اللي هو ايه؟ الثقة العامل بطاعة الله عز وجل. ده في جملة واحدة، ماشي. والضابط هو الذي يضبط ما يسمع، إما ضبط صدر وإما ضبط إيه؟ كتاب. ويحتمل ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له، لأن يقبل خبر إذا متأهل وعند ذلك يقبل خبره. نمر الوجه الثالث. يبقى الوجه الأول عرفنا الاحتياط حتى تطيب النفس. الوجه الثاني أنه ربما يكون الراوي لذلك الخبر غير متأهل فهو مجهول. الوجه الثالث، ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده. يعني هو رجل ثقة عند الناس كلها، ولكن هو عنده مخصوص مش بيقبلش الخبر بتاعه، فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله. ممكن بقى رجل وثقه الناس ولكن هو عندي ليس ايه؟ ليس بثقة. بعض الناس يقول لك اذا اجتمع القوم على توثيق راوي وجرحه رجل فان الحكم لما وثقته الجماعة. المسألة فيها تفصيل. وذلك قالوا بان الجرح المفصل مقدم على التوثيق الايه؟ المجمل. لما يقول لك ان فلان ثقة واحد تاني يقول لك ان هذا الرجل كان يقلب الاحاديث وكان يروي المشاهير كان يروي المناكير عن المشاهير وكان يفعل كذا وكذا، اذا ما قالكش هو لا يقبل حديثه ولكن فصل. اذا الجرح اذا كان مفصلا اعتد به، فربما لم يتهيأ لجماعة العلماء ان يطلعوا على ما اطلعت انا عليه. اذا الرجل ده عند الجملة هو ايه؟ هو ثقة، لكن عندي ليس بثقة. اذا الناس كلها تقبل خبره بس انا مش اقبل خبره. ده الوجه الايه؟ الثالث. فان قال قائل فالى اي المعاني ذهب عندكم عمر؟ طب عمر لما رد خبر الصحابي قال له هات لي خبر كمان، يا ترى كان احتياط ولا يا ترى ان الصحابي ده هو غير متأهل لنقل الخبر، ولا عمر رضي الله تعالى عنه كان يطعن في هذا الصحابي بعينه؟ ايه الوجه عندكم بقى؟ قلنا اما في خبر ابي موسى فالى الاحتياط، لان ابا موسى ثقة امين عنده ان شاء الله. بتعجبني جدا كلمة ان شاء الله من الامام الشافعي، تعجبني قوي. لان ابا موسى ثقة امين عنده ان شاء الله. فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ ما دليلك على ذلك؟ قلنا قد رواه مالك ابن أنس عن رضيع عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى الذي قلته الآن، حديث كما قلت لكم أصله إيه؟ في مسلم. وأن عمر قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي فإن قال هذا منقطع. الذي حدث يا إخواني منقطع لأنه سقط في رواية الإمام مالك راو في السند، فلما سقط هذا الراو من السند كان منقطعا، لكن هذا الحديث ثبت موصولا من غير ذلك الطريق عند البخاري وعند مسلم وعند الإمام أحمد وعند غير واحد، ولكن من غير هذا الطريق. والإمام الشافعي عليه رحمة الله قال بأنه لم يأتي بخبر منقطع أو به إلا قد ثبت عنده من طريق آخر صحيحة، قال ذلك من قبل. فإن قال قائل هذا منقطع عن هذا الحديث من رواية مالك منقطع، وقلت لكم بأن هذا الحديث صحيح موصول في الصحيح وعند أصحاب السنن وعند الإمام أحمد، قال الإمام الشافعي فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره. طبعا عمر لأنه إمام الصرف فكان عمر، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خير الواحد مرة، أي أن يقبله مطلقا، مرة أي مطلقا أو دائما. كلمة مرة عند الإمام الشافعي معنى إيه؟ مطلقا أو دائما. وانتبه هنا أن الإمام الشافعي عينه على المعنى مش عينه على المسألة الحديثية، في الجزئية دي ليست لا يركز على المسألة الحديثية وإنما يركز على القضية الدلالية الأصولية، ولذلك لم يجب على مسألة انقطاع الحديث، لم يجب ولم يناقش هذه المسألة ولم يقل بأن هذا الحديث ثابت صحيح من غير طريق مالك، لم يقل ذلك، وإنما أتى بطريق مالك عن رضيع عن غير واحد عن أبي موسى. غير واحد ده ده انقطاع على طول. لم يجب عن المسألة الحديثية لأن عينه وتركيزه على الدلالة الأصولية. بيقول لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة أي أبدا أو أبدا، وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى. يعني ما ينفعش أنه يقبل خبر الأحد مرة ويرد إيه مرة. ليه يا إخواني؟ في حاجة اسمها القانون في الدلالات الشرعية. إيه معنى كلمة القانون؟ القانون أنه لا يجوز التفريق بين المتماثلات ولا الجمع بين المتبينات. دي قانون، دي قاعدة دلالية شرعية، وهي مستعملة بكثرة في كتب الأصول، أنه لا يجوز الجمع بين المتبينات ولا التفريق بين الإيه؟ بين المتماثلات. فخبر الواحد ما ينفعش مرة أقبله ومرة إيه؟ أرفضه، لأن هنا خبر واحد وهنا خبر واحد، مش خبر واحد هنا كده وخبر واحد هنا بشرط، زي اتوبيسات بتاعت مصر، اتوبيس خمسة وخمسة بشرط، هو خبر واحد كله زي بعضه. يبقى لا يجوز أن تتفرق بين الإيه؟ بين المتماثلات، لأن هذا هو القانون. المعنى ده عبر عنه الإمام الشافعي بقوله لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخر. ما ينفعش كلام ده. ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا. ما ينفعش أبدا إن في هناك رجل عاقل يخالف هذا القانون. ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما. ده مسألة جميلة جدا. ما ينفعش مرة يقبل خبر الشاهدين ومرة يرد إيه؟ خبر الشاهدين، إلا في حالة واحدة بس، إلا إذا كان الشهود عندهم فيهم نظر، إما إن هم مجروحين أو هم مجهولين. وعمر رضي الله تعالى عنه غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفته، إن مرة يبقى خبر الواحد يثبت ومرة نجيب اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ليس للطعن في خبر الواحد ولكن لماذا؟ لمزيد من التأكيد، لمزيد من التأكيد. قال الله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يبقى إيه؟ واحد. وقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ده واحد. وقال الله وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، يبقى دول كم؟ اثنين. وقال وإلى عاد أخاهم هودا، وقال وإلى ثمود أخاهم صالح، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبة، ماشي. وقال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أوحينا إليك واحد كما أوحينا إليه إلى نوح واحد. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، ده واحد. وأكد الوحدانية في الرسالة وخاتم الرسالة بالنفي والاستثناء، وما محمد إلا. ومعلوم أن هذه الصورة تدل على الإيه؟ على الحصر والقصر. والحصر والقصر فيها دلالة وهي دلالة الاختصاص. فأقام، قال الإمام الشافعي فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام، في الأعلام اللي هي أعلام الأنبياء التي باينوا بها خلقه سواهم. باينوا أي بينوا الحق للخلق، وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم ومن بعدهم. وكان الواحد في ذلك أي في دلالة الأنبياء على الحق، كان الواحد من الأنبياء في ذلك وأكثر منه سواء، تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. يعني الأنبياء بيّنوا الحق عن الله للناس، فكان ذلك البيان قائما بالواحد وقائما بأكثر من الواحد، فبيانه بأكثر من الواحد ليس قدحا في البيان بالإيه؟ بالواحد. يعني لما يكون مثلا بان الحق بإبراهيم وإسماعيل، هل الحق عندئذ يكون أقوى من الحق الذي بيانه محمد؟ دول الاثنين ذا واحد؟ لا لا، فالحق واحد في البيان لو بانه واحد أو بانه أكثر من واحد. ولكن في بعض الأحيان بيكون الكثرة دليل على تأكيد الحق، دليل على تأكيد الحق، وهذا ليس قدحا في الحق ولكنه قدح في مين؟ في من أرسلوا إليه. يعني بني إسرائيل لأنهم مطعونون، فإيه اللي حصل؟ كثر الله تعالى فيهم الإيه؟ الأنبياء. وأمة محمد لما كانت أمة شريفة لم يرسل فيها إلا إيه؟ إلا نبي واحد. طيب المعنى اللي قلت لكم ده وهو ذكر الإمام الشافعي دلل عليه بقوله، قال الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. يبقى ليه بقى؟ يبقى في هناك مزيد من الإرسال، أرسلنا لهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. عززنا الحق ولا عززنا الرسل؟ عززنا مين؟ الرسل. وعلى فكرة كلمة تعزيز موجودة حتى الآن، تعزيز معناها التقوية، واخد بالك ازاي؟ التعزيز معناها التقوية، ودي داخلة في مجال الدراسات الإنسانية وحتى في مجال الدراسات العسكرية. يقولك انه لابد من تعزيز الدعم. يعني الدعم لما يكون واحد مزنوق يتصل باللاسلك، احنا عاوزين قوات اضافية بيسموها الدعم. طب الدعم ما يقدرش يسيطر على موقف، ملاش ايه هنرسل بردك دعم، ولا يقول لك هنرسل ايه؟ تعزيز، وده يقول لك التعزيزات، مش كده؟ مش كده في مجال عسكري موجود؟ ده موجود كذلك. فعززنا بثالث، يا دعم مش دعم للحق ولكن دعم لمين؟ لمن يحمل الحق. ودي مسألة مهمة، لما يكون الإخوة بتنطلق في الدعوة لابد يعزز بعضهم بعضا، يحمل بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، فما أحوج الدعوة إلى ماذا؟ إلى التعزيز. احنا في مجال الدعوة مشكلتنا كل واحد ماشي براسه، مفيش تعزيز أبدا، مفيش تعزيز، وبالتالي الدعوة بترجع لورا، بتجر لورا مش تجر لقدام، لأن التعزيز بيجعل الأمر منطلق إلى الأمام، ده بيشتل ده وده بيحمي ظهر ده وده بينطلق ده وراه وهكذا، والضعيف بيشتل القوي ويحميه. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله فظاهر الحجج، فظاهر الحجج، ظهر أي إيه؟ أي أوضح وجعلها متوالية، فظاهر الحجج عليهم باثنين ثم ثالث، وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد. يبقى مرة الحجة أقيمت برسول، ومرة برسولين، ومرة بثلاثة، ومرة بجماعة كبيرة. كلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم. يبقى رسل إيه؟ كثيرة. وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد، إذ أعطاه الله ما يباين به الخلق غير النبيين. إذن الحجة تقوم بالواحد وتقوم أيضا بغير الواحد. وإذا قامت الحجة بغير الواحد ليس هذا طعنا في خبر الواحد، وإنما ذلك مزيدا من التأكيد والتثبيت. هنقف عند ذلك القدر.